المحمديون ما نسمى الوهابيه. وهابي ابوه ما دعا اصلا للتوحيد ولا دعا لهذه الدعوه، هذا دليل من خطئهم اصلا. ويجب على الانسان يسير على نسميه المنهج الذي جاء في الكتاب والسنه. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه، وان يوفقنا واياكم حسن العمل وحسن الكتاب. وصلي وسلم.